بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالسنا في علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المنار. قال: فصل. وإذا وقع التعارض بين الحجج فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة، وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما، وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. وإذا كان في أحد الخبرين زيادة والراوي واحد، يؤخذ بالمثبت للزيادة، وإذا اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بهما، عملا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. مرة أخرى قال: فصل. وإذا وقع التعارض بين الحجج فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة، وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما، وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. وإذا كان في أحد الخبرين زيادة والراوي واحد، يؤخذ بالمثبت للزيادة، وإذا اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بهما، عملا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. قد تناولنا في كل ما سبق دليل الكتاب ودليل السنة، ومن هذا القدر ناسب أن يتناول الأصوليون بابا من وقوع التعارض أو في وقوع التعارض بين الأدلة ناسب أن يتناولوا بابا في وقوع التعارض بين الأدلة. ونعم، قد يقال هنا إننا لم نستكمل الكلام في الأدلة كلها بعد، ولكن وكما لا يخفى على طالب العلم، إذا كان يذكر بعض ما تعرضنا إليه في الأجرومية. نعم، جرت عادة المؤلفين أنهم إذا أتت مناسبة لإيراد الباب أنهم يريدون الباب ثم يستتبعون، أو يريدون هذه المناسبة ثم يستتبعونه بما يتممه، يريدون هذا الباب ويستتبعونه بما يتممه. وقد وقع مثل ذلك كما قلت في الأجرومية. انقطع الصوت. بسرعة لأين سمعتم؟ نعم، قلت قد يريدون، جرت عادة المؤلفين أنهم إذا أتت مناسبة لإيراد الباب، لإيراد باب معين من المسائل، فإنهم يريدون هذا الباب ويستتبعونه بما يتممه من المسائل. قد وقع كما قلت، قد وقع مثل ذلك في الأجرومية، في متن الأجرومية. وربما لاحظ الدارس هذا الأمر، وذلك حين تناول المؤلف باب المبتدأ والخبر ضمن المرفوعات. باب المبتدأ والخبر قد تناول ضمن المرفوعات. نعم، وتم الكلام على العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، فذكر إن وأخواتها، وكان وأخواتها، وذكر أن الأولى تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ذكر أن الأولى تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فكان هذا إتماما للباب، لأن الذي يتعلق بباب المرفوعات هو خبر إن واسم كان. الذي يتعلق بباب المرفوعات هو خبر إن واسم كان. نعم، بينما درسنا اسم كان وخبر كان، درسنا في ضمن ذلك اسم كان اسم درسنا اسم إن وخبر كان وهما من المنصوبات. اسم إن وخبر كان من المنصوبات درسناهما. لماذا؟ تتميما للباب، تتميما للباب. فإذا جاءت مناسبة حتى وإن لم تكن المناسبة تامة فإنهم يتناولون الباب، ولكن حتى لا يشتتون هذا الباب، حتى لا يشتتون هذا الباب فإنهم يتناولونه كاملا، يتمونه. ولذلك لما تكلموا على المبتدأ والخبر وتكلموا على العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وكان هذا في ضمن ماذا؟ كان هذا في ضمن ماذا؟ في ضمن المرفوعات. تكلموا على اسم إن وخبر إن، وتكلموا على اسم كان وخبر كان، مع أن المعني به في هذا المقام هو ماذا؟ المعني به في هذا المقام هو في مقام في معرفة المرفوعات. نعم، المعني به أو المعني أو المراد في المراد الكلام عنه في المرفوعات هو خبر إن، هو خبر إن واسم كان، خبر إن واسم كان. ولكنهم، وهذه مرفوعات، ولكنهم تكلموا في باب إن وأخواتها وباب كان وأخواتها على ماذا؟ على خبر إن واسم كان، وهما من المنصوبات، تتميما للباب وعدم تفريق للباب وعدم تشتيت للباب. ولهذا لما وقع الكلام بعد ذلك في المنصوبات عد منها ماذا؟ عد منها اسم إن وخبر كان، عد منها اسم إن وخبر كان، ولكن لم يعد الكلام عليه. لماذا؟ لأنه قد تنول من قبل. فهذه عادة عند المؤلفين، هذه عادة تكون عند المؤلفين. ولذلك جاء هذا الباب، جاء هذا الباب في التعارض بين الأدلة، جاء هذا الباب في التعارض بين الأدلة. نعم، لم نتكلم بعد على القياس، وإنما تكلمنا على الكتاب والسنة، وسيدخل القياس معنا في هذا الكلام، سيدخل القياس معنا في هذا الكلام. وأيضا لم نفصل بالتمام مسألة قول الصحابي، وسيدخل قول الصحابي معنا في هذا الكلام، على أنه يعني داخل أصلا تحت السنة، ولكن باعتبار أنه يكون صادرا عن صحابي ولا يكون حديثا صريحا مرفوعا، فهذا يجعلنا نتكلم فيه كدليل مستقل، لكن نحن قبلناه ضمن السنة لأنه في النهاية يؤول إلى السنة، في النهاية بوجه من الوجوه يرجع إلى السنة. نعم، قول الصحابي، لكن باعتبار أنه قال به الصحابي وأنه بشروط طبعا المعينة، فكان هذا عندنا من السنة. ولذلك قلنا من قبل إن كلمة السنة تطلق كذلك على قول الصحابي، قلنا إن كلمة السنة تطلق كذلك على قول الصحابي، أنها هي سنة كذلك، لأن فعل الصحابي أو قول الصحابي، لأن فتوى الصحابي أو قول الصحابي هو في النهاية أيضا يعود إلى السنة. نعم. قال: وإذا وقع التعارض بين الحجج، قال: وإذا وقع التعارض بين الحجج، اعلم أولا قبل كل شيء أنه لا يقع التعارض أصلا في الشريعة، في حقيقة الأمر في الشريعة لا يقع التعارض أصلا بين الحجج، لا يمكن التعارض الحقيقي أن يكون دليل معارضا دليلا، هذا لا يقع بين الحجج أبدا. لماذا؟ لماذا؟ لأن وقوع التعارض في نصوص الشريعة دليل على ماذا؟ على نقص المشرع، دليل على نقص المشرع. أمارة العجز عند صاحب الشريعة، وهذا ممتنع في حق الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن ما الذي يقع؟ الذي يقع هو موهم التعارض، هو التعارض الذي يقع ظاهرا في أذهاننا للوهلة الأولى، يقع عندنا في الظاهر قبل أن نفتش، لكن في الحقيقة لا تعارض، في الحقيقة لا تعارض، وإنما يكون هناك شيء مستغلق علينا فهمه، يكون هناك شيء يستغلق علينا فهمه. ولهذا ننتقل من دليل إلى دليل آخر يسقط إذا كلما كان هناك، كما سنعرف الآن إن شاء الله، كلما كان هناك دليل يصار إليه وتعارضت الأدلة التي في مرتبة التي قبله تساقطت الأدلة أو تساقط الاستدلال بها وانتقل إلى ما بعدها، إلا إذا كان بين قياسين كما سنعرف إن شاء الله، لأنه لا دليل بعد القياس فلا بد من العمل بأحد القياسين على الوجه الذي سأذكره. نعم، لكن وقوع التعارض حقيقة بين الأدلة هذا تنزه عنه الشريعة، الذي يقع هو موهم التعارض، ولكن هذا مفهوم عند المسلم أن الذي يقع هو موهم التعارض، فلذلك لا نقف عنده كثيرا ولا نقف ونبين أنه مجاز وليس حقيقة وأنه المراد به كذا والمقصود به كذا، لأن هذا مفهوم معروف أن التعارض الحقيقي من حيث هكذا حرفية النص حرفية الكلام التعارض بين الأدلة، أن الأدلة تتعارض، فهذا معناه العجز والنسيان والاضطراب من المشرع، وهذا ممتنع مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يستحيل أن يقع التعارض في الشريعة. نعم، فإذا علمت أن كلامنا ليس في حقيقة التعارض بل هو في موهم التعارض، فاعلم أن ذلك لا يكون إلا بتساوي مرتبة الدليلين، يعني لا يقال تعارض أصلا إلا إذا وقع هذا الأمر بين دليلين يتساويان في القوة، فلا يقع التعارض مثلا بين المتواتر والمشهور، لا يقع التعارض عندنا بين المتواتر والمشهور، ولا يقع التعارض بين المشهور وخبر الواحد، لابد أن يتساويا، فلا بحيث لا يكون لأحدهما بحيث لا يكون لأحدهما ماذا؟ فضل قوة على الآخر، بحيث لا يكون لأحدهما فضل قوة على الآخر. نعم، هذا ركن التعارض، هذا ركن التعارض، عدم ماذا؟ عدم التفاوت، التساوي هو ركن التعارض. نعم، بمعنى حتى تقول هذا الدليل يعارضه الدليل الفلاني بهذا الباب الذي نتكلم فيه، تقول هذا الدليل يتعارض مع هذا بين الآيتين فننتقل إلى السنة، أو بين السنتين فننتقل إلى أقوال الصحابة إلى آخره، إذن لابد أن يتساوى الدليلان، لابد أن يتساوى الدليلان. نعم، فإن لم يكن هناك تساويا بين في المرتبة، إن لم يكن هناك تساوي في المرتبة، فهذا يعني أن القوي هو الثابت المعتبر، هذا يعني أن القوي هو الثابت المعتبر. نعم، يعني إذا كان هناك تعارض في الأحكام، تعارض ظاهر في الأحكام وتزاحم، فلا يمكن النظر فيهما وإعمالهما، لا يمكن النظر فيهما وإعمالهما، فهذا معناه أن الدليلين قد تساويا في القوة، هذا معناه أن الدليلين قد تساويا في القوة، فإذا وقع التساوي وقع التعارض، فالتساوي هو ركن التعارض، التساوي هو ركن التعارض. هذه مسألة مهمة جدا، لأن الذي يشيع عندنا في الاستعمال غير ذلك، الذي يشيع عندنا في الاستعمال غير ذلك، نقول هنا قد تعارضت هذه الآية، أو ظاهر هذه الآية قد تعارض مع ظاهر هذا الحديث، لا، نحن لا نقول يحدث تعارض أصلا، لا نقول يحدث تعارض أصلا بهذا الاصطلاح الأصولي، لا يحدث التعارض بين الآية والحديث، لا يقال مثلا وقع تعارض بين الحديث المتواتر والحديث الآحاد، أو وقع تعارض بين المشهور وبين المشهور وبين الآحاد مثلا، لا، هذا لا يقال، لا يقال قد وقع التعارض. التعارض بهذا الاصطلاح، وربما نتوسع في الاستعمال ونقول نعم قد وقع التعارض، نقول مثلا قد وقع التعارض فصرنا إلى الترجيح، لا، هو طالما قد أمكن الترجيح فقد تجنبنا المعارضة أصلا على الاصطلاح الذي نتكلم فيه، انتبهوا إلى هذا جيدا، طالما نتكلم في التعارض فلا يتحقق عندنا هذا الوصف أصلا إلا إذا لم يمكن الترجيح. هذا هو هذا الباب الذي نتكلم فيه، باب التعارض، باب وقوع التعارض وما نفعل فيه، لا يكون إلا بعد أن لم يمكن الترجيح. فإذا أمكن الترجيح فلا تعارض أصلا. يعني ليس أن التعارض يحدث، انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا، ليس أن التعارض يحدث فنرجح كما هو المصطلح الشائع، لا، التعارض نتيجة لعدم إمكان الجمع أصلا أو لعدم إمكان الترجيح. إذا وقع عندك دليلان، إذا وقع عندك دليلان ولم يمكنك أن ترجح أحدهما، وفعلت كل ما في وسعك لتجمع أو لترجح أو كذا أو كذا، فتعارض وتساوي تماما بالقوة، تقول هنا وقعت المعارضة. وننتقل من الآيتين إلى السنة. هنا تقول سقط الاستدلال بالآيتين، هنا تقول في هذه الحالة النادرة تقول هذا، تقول سقط الاستدلال بالدليلين، أي سقط الاستدلال بهما في حقي، أنا لا أستطيع أن أجمع بينهما. إذن فالمعارضة هي الصورة الأخيرة بعد عدم إمكان الجمع أو الترجيح، بعد عدم إمكان الترجيح، بعد عدم إمكان فهم الدليلين أو العمل بهما أو كذا أو كذا من الوجوه التي سأتكلم فيها. واضح؟ فالتساوي بين الأدلة، التساوي بين الأدلة وأن تكون أن يكون الدليلان في مرتبة واحدة من القوة، هذا ركن التعارض، ركن التعارض. نعم. بعد ذلك هناك شروط للتعارض. هل انقطع الصوت؟ بعد ذلك هناك شروط لتحقق التعارض، شروط لتحقق التعارض. الشرط الأول اتحاد المحل، يعني بحيث لا يمكن العمل بكل دليل في موضع مختلف، بحيث لا يمكن العمل في كل دليل بكل دليل في موضع مختلف. إذا أمكن العمل بكل دليل في موضع مختلف فهذا لا تعارض، هنا لا تعارض. مثاله النكاح، النكاح عندنا دليل يبيح النكاح، عندنا دليل يبيح النكاح، وعندنا دليل يحرم النكاح، لكن الدليل الذي يبيح هو وارد في غير أم الزوجة، أي يجوز الزواج من الأجنبية التي ليس الرجل متزوجا من أمها، والدليل الذي يحرم هو يحرم الزواج من أم الزوجة. فكل دليل هنا له محل مختلف من العمل، فلا يكون هناك تعارض، كل واحد له موضع، لن يتزاحم في المواضع. لا تقول عندنا تعارض في الشريعة، لماذا؟ تقول عندنا دليل يبيح النكاح وعندنا دليل يحرم النكاح. نقول نعم، الحكم يعني الكلام في نفس الباب وهو النكاح، نعم، والحكم قد تعارض، هذا يبيح وهذا يحرم، ولكن المحل مختلف، المحل مختلف. هنا الكلام على، هنا الكلام على الزوجة يبيح، والدليل هذا على أم الزوجة يحرم. اختلف الموضع، وأمكن العمل مع كل أمكن العمل بكل دليل على حدة في موضعه الذي أتى فيه. فاتحاد المحل شرط، قلنا تساوي الدليلين ركن، واتحاد المحل شرط. نعم. والشرط الثاني اتحاد الوقت، الشرط الثاني اتحاد الوقت، يعني أن يكون الدليل المحرم يعمل في نفس الوقت الذي يعمل فيه الدليل المبيح، لابد لابد. ولذلك لا نقول إنه وقع ويكون قد وقع التعارض بين الدليل الذي كان يبيح الخمر والدليل الذي يحرم الخمر. نحن عندنا أدلة أباحة الخمر وعندنا أدلة تحرم الخمر، لا نقول هنا يقع تعارض بين الأدلة، الأدلة كلها في القرآن، لكن لا نقول إنها قد وقع التعارض بين الأدلة، لا نقول إنها قد وقع التعارض بين الأدلة، لأن الأمر هنا مرتب في الناحية الزمانية، لأن الأمر هنا مرتب في الناحية الزمنية، وبعض الحكم نسخ الحكم الآخر. ففي الوقت الذي صح فيه الحكم الثاني في نفس اللحظة بطل الحكم الأول. في الوقت الذي صح الحكم الثاني بطل الحكم الأول، فسقط أحدهما وقام الآخر، فلا تبقى المعارضة، لا يبقى مجال للمعارضة. لا نقول هنا وقع التعارض بين الأدلة، لا، أصلا هناك دليل لا يمكن أن يورد الآن، وهو المنسوخ وهو القديم. أما الدليل الثاني فيورد، أما الدليل الثاني هو الذي يورد. نعم. ومثال ذلك أيضا حتى في غير قضية النسخ، هناك مثال آخر على اختلاف الزمن كذلك، وهو النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة. فهو نهي عن البيع، نهي عن البيع، في حين أن البيع مباح بأدلة أخرى. يعني إذن هناك دليل من القرآن يبيح البيع، وهناك دليل من القرآن يحرم البيع. هل نقول هنا وقع التعارض؟ نقول لا، لا يتحقق هنا التعارض من الأصل، لأن الوقت غير متحد. فالنهي عن البيع مخصوص بماذا؟ بما يكون في وقت صلاة الجمعة فقط. النهي عن البيع مخصوص بوقت صلاة الجمعة، وحل البيع هو في غير هذا الوقت. إذن اختلف الوقت بين الحكمين فلا تعارض. إذن عندنا ركن المعارضة هو ماذا؟ أن يتساوى الدليلان، ركن المعارضة تساوي الدليلين، وشرط المعارضة اتحاد المحل واتحاد الوقت. نعم. واعلم هذا كلام مهم جدا، أن التعارض يقع بين الحجج، التعارض الذي يقع بين الحجج إنما يقع في نظر المجتهد. نعم، هذا مهم جدا أن نفهمه، التعارض بين الحجج إنما يقع في نظر المجتهد، فهو الذي يعتبر منه ذلك، ولا يعتبر من العامة ولا من المقلدة. لا يعتبر من العامة، لا يؤخذ هذا الكلام من العامة ولا من المقلدة أنه قد وقع تعارض بين دليلين. لابد أن يكون التعارض واقعا من مجتهد، فهو الذي يعتبر منه ذلك ولا يعتبر من العامة، وإلا لكان لكل أحد أن يثبت تعارضا بين نصين، وبذلك تعم الفوضى ولا يقتصر العلم على أهله. ولذلك ذكر الأصوليون والشراح في هذا الباب أنه لابد من أن يقع ذلك من المجتهد، قالوا لابد أن يكون ذلك من المجتهد. نعم. قال فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة. قال فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة، يعني إذا وجدت السنة، إذا وجدت السنة، فالسنة هنا ترجح أحد الدليلين. ولكن لابد أن ينتبه الدارس هنا إلى تحقق أركان وشروط التعارض، لأننا في حال التعارض هذا لابد أن نفهمه قبل أن نتكلم فيما نفعله إذا تعارضت الآية مع الآية، وتعارضت السنة مع السنة. لابد أن نفهم أن هذا يكون بعد تحقق ركن وشروط التعارض، بعد تحقق ركن وشروط التعارض. لأننا في حال التعارض بين الآيتين نقول إن الدليلين قد تساقطا، وهذا أمر عظيم جدا أن نقول إن الاستدلال بالدليلين قد تساقط، فننتقل إلى ما يلي ذلك من الحجة. فإن كنا نتناول تساقط الدليلين فهذا خطير جدا، فهذا لا يكون إلا مع عدم إمكان العمل بهما معا، وعند تساوي الدليلين في القوة، وعند اتحاد المحل والوقت. ولذلك عني الأصوليون والشراح ببيان وجوه دفع المعارضة. الشراح والأصوليون اهتموا جدا بباب سأذكره في النهاية، في نهاية هذا الباب أذكر بعض الوجوه، اهتموا جدا ببيان وجوه دفع المعارضة، كيف يمكن أن ندفع المعارضة عن هذين الدليلين، فنقول هما لم يتعارضا أصلا. وسيكون هذا على وفق ماذا؟ على وفق الكلام في ركن المعارضة وفي شرطي المعارضة، يعني عدم تحقق الركن أو الشروط، ركن المعارضة أو شروط المعارضة، ينتج عنه وجوه من نسميه الترجيح، ما نسميه الترجيح، لأنه إذا أمكن الترجيح دفعنا التعارض، وبالتالي لا ينطبق عليه ما سنقوله الآن. إذا أمكن الترجيح وأمكن العمل بالدليلين أو بأحد الدليلين أو بكذا أو بكذا مما سيأتي من الوجوه فلا يحدث التعارض. فإذا لم يحدث التعارض لم نقل إننا نسقط الاستدلال بالآيتين ويكون الأمر بعد ذلك إلى السنة، ننتقل إلى السنة. نعم. مثال تعارض الآيتين، مثال تعارض الآيتين والمصير منهما إلى السنة، قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يتعارض في الظاهر ابتداء مع قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا يتعارض كما قلت في الظاهر، وإلا لا تعارض في الحقيقة، لا تعارض في الشريعة في الحقيقة. نعم. فيتعارض مع قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية الأولى وإذا قرئ القرآن أو فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نعم، الآية الأولى بعمومها تدل على وجوب القراءة على الإمام والمأموم جميعا، تفيد وجوب تفيد عموم القراءة أو تعميم الوجوب للقراءة على من؟ على الإمام والمأموم جميعا. الكلام هنا عام، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا أنتم المخاطبون، أنتم المخاطبين، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. فالآية تدل على ماذا؟ على وجوب القراءة على الإمام والمأموم جميعا. والآية الثانية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تدل على وجوب الاستماع والإنصات من المأموم، لأن الآيتين قد وردتا في الصلاة عند عامة أهل التفسير كما ذكر ذلك الإمام الطحاوي في أحكام القرآن، له كتاب أحكام القرآن. نعم، ذكر أن الآيتين قد وردتا في ماذا؟ قد وردتا في الصلاة. فقوله تعالى في الآية الثانية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال هذا وارد في الصلاة أيضا، فيتعارض إذن مع قوله تعالى فاقرأوا، يعني أنتم جميعا ما تيسر من القرآن، وأنتم علمتم أنه لا, لا, لا يحمل العام على الخاص، عندنا لا يحمل العام على الخاص. فإذا كانت الآية الأولى تفيد بعمومها عموم الوجوب في القراءة على الإمام والمأموم، فإن الآية الثانية تتعارض معها لأنها تخص المأمومين بماذا؟ تخص المأمومين بالإنصات، وكأنها تقول إن الآية الأولى تقصد فقط من؟ تقصد الإمام. نحن لا نقول هذا، إن الآية الأولى يراد بها الإمام فقط، لا نقول هذا، لأن العموم عندنا قطعي كما عرفته. الذين يحملون العام على الخاص يمكن أن يقولوا بهذا، يعني إذا وصلوا إذا صح لهم الاستدلال إلى هذه المرحلة عندنا، إذا صح لهم الاستدلال بالآيتين بهذه الصورة، لأنه ربما لم يأخذوا بهذا الوجه من الاستدلال أصلا الذي قال به الطحاوي أو غيره، ها ربما، لكن إذا وصلوا معنا إلى هذه المرحلة من الاستدلال وأعملوا أصولهم فربما يحملون العام على الخاص ويأخذون في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي المأموم، أو يقال إنه عام يراد به الخصوص، عام يراد به خصوص المأمومين كالنصوص العامة التي تأمر بإقامة الشريعة وكذا وكذا وإقامة الجهاد، في حين أن الذين يقصدون ابتداء بهذا الكلام هم الحكام أو القادة أو أولياء الأمور، وليس كل واحد في الأمة يخاطب بها. واضح؟ ولكن نحن عندنا لا يحمد العام على الخاص، إذن عندنا وقع تعارض بين الآية الأولى والآية الثانية، وقع التعارض بين الأولى والثانية، وقع التعارض في حق من؟ في حق المأموم. الآية الأولى تفيد أن المأموم يقرأ، الآية الثانية تفيد أن المأموم يسمع وينصت. ها؟ فأخذنا هنا بالحديث الذي في الصحيحين من كانت له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقلنا إن المأموم لا يقرأ مطلقا، وإنما تكون قراءة وإنما تكون قراءة الإمام قراءة له، سواء في الصلاة الجهرية أو السرية، سواء في الصلاة الجهرية أو السرية. ولهذا نحن عندنا حتى لا نقرأ في الصلاة السرية، لا نقرأ حتى في الصلاة السرية، قراءة الإمام قراءة لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا لم يميز بين قراءة سرية وقراءة جهرية. نعم. والكلام من حيث الفقه فيها كلام يطول، يعني البعض ذهب إلى التوزيع، يعني أن هذا الحديث خاص بالسرية فقط دون بالجهرية دون السرية وكذا، جمعا بين الأدلة وما إلى ذلك. إنما أنا أعرض الآن تمثيلا للأصل، للأصل الفقهي، ولا أعرض المسألة من حيث المذهب فضلا عن أعرضها من حيث المذاهب الأخرى. نعم. ثم قال: وفي السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس. يعني إذا وقع التعارض بين السنتين حكمه المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، لكن مع تقديم قول الصحابة على القياس، يعني نذهب إلى القياس إذا لم يكن هناك قول للصحابة. نعم. إذن قوله وفي السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، هذا مع تقديم قول الصحابة على القياس. والسير إلى قول الصحابة من الأصل في هذا التعارض بين السنتين لا يقول به إلا من يحتج أصلا بقول الصحابي. هذا لا يقول به إلا من يحتج أصلا بقول الصحابي، ونحن الحنفية قول الصحابي عندنا حجة، قول الصحابي عندنا حجة، يقدم على القياس، يدفع به القياس. لذلك لو وقع التعارض عندنا بين سنتين وكان في المسألة قول صحابي، فإننا نأخذ بهذا القول من الصحابي ولا نقيس. هذا بخلاف مذهب الشافعي الذي يسير هنا إلى القياس ولا يأخذ بقولي ولا يأخذ بقول الصحابي. يعني ونحن سوف نتعرض إن شاء الله تعالى لقول الصحابي والاحتجاج بقول الصحابي وما وقع في ذلك من الخلاف، يعني في مكانه إن شاء الله، فلا أفصله هنا، لأنه له باب، له مسألة لاحتجاج بقول الصحابي، هل هو حجة أو كذا. هو حجة عندنا، وهذا هكذا نقول، حجة عندنا يترك به القياس أو يترك بها القياس. طالما كان في المسألة قول صحابي فهنا نترك القياس لا نقيس. نقول لأن القياس اجتهاد، وأقل أحوال قول الصحابي ماذا؟ أن يكون اجتهادا، واجتهاد الصحابي أولى من اجتهادنا. طالما دخلنا في القياس والاجتهاد ويكون الأمر شديد الظنية فهذا معناه أن قول الصحابي أولى، لأننا نقول في ذلك، لأن أردت ألا أخوض لكن هكذا يعني ألخصها سريعا ليس خوضا فيها. نحن نقول في ذلك قول الصحابي إما أن يأخذه من الدليل مباشرة، وإما أن يأخذه باجتهاد، يعني إما أن تكون قد ثبتت عنده سنة معينة، إما أن تكون قد ثبتت عنده سنة معينة، إذن الاستدلال هنا بالسنة نفسها، وإما أن يكون قد قاس واجتهد، فهنا يكون قياسه واجتهاده أولى من قياسنا واجتهادنا، لأنهم شاهدوا موارد الأحكام، علموا قواعد الشريعة، علموا ألوان الشريعة، كيف تكون الشريعة، كيف ينزل القرآن، كيف هي أحكام القرآن وأحكام السنة، فيكون اجتهادهم أوفق من اجتهادنا. فإذا وقع التعارض بين أقوال الصحابة أو وقع التعارض بين الأدلة وكان هناك قول للصحابي أخذنا بقول الصحابي. لكن طبعا أقول في الحجة بقول الصحابي فيها تفصيل، يعني مثلا ألا يتعارض مع قول صحابي آخر وكذا، هذا الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مكانه. لكن قول الصحابي عندنا حجة تترك بها القياس، يترك بها القياس، قول الصحابي عندنا حجة يترك بها القياس. فإذا وقع تعارض بين السنتين وعندنا قول لصحابي أخذنا بقول الصحابي، فإذا لم نجد قولا للصحابي ذهبنا إلى القياس. لكن يعلم أن المراد هنا هو قول علماء الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم منهم العلماء الفقهاء ومنهم غير ذلك، فمن فقهائهم مثلا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. نعم. فلما تساقط الدليلان فكأنه لا دليل، فأخذنا بقول الصحابي. يعني أننا استدللنا كأننا استدللنا بقول الصحابي ابتداء فيما لا سنة فيه، كأنه كذلك. فإن لم نجد قول الصحابي الذي نصير إليه عند تعارض السنتين صرنا إلى القياس. إذن صرنا أولا إلى قول الصحابي، فلما لم نجده صرنا إلى القياس. مثال المصير إلى القياس عند تعارض السنتين وحينما لا يكون هناك قول للصحابي ما وقع من التعارض بين حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين بركوع وسجدتين. نحن عندنا تختلف عندنا صلاة الكسوف عما هي عليه عند الجمهور. صلاة الكسوف عندنا مثل أي صلاة ثنائية. عندنا نحن الحنفية صلاة الكسوف ركعتان مثل أي صلاة ثنائية. نعم، الجمهور لهم صفة أخرى في صلاتها، في عدد الركعات، عدد الركوعات في الركعة، وعدد السجودات في الركعة، ويتفاوتون، تتفاوت مذاهبهم. البعض يلتزم بعدد معين والبعض يزيد ويقول الأمر فيه واسع. نحن عندنا هي صلاة ثنائية عادية جدا. ما أصل الاختلاف في هذه المسألة؟ من أين جاء الخلاف في هذه المسألة؟ عندنا حديثان. حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين بركوع وسجدتين، يعني كأية صلاة ثنائية. وعندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. نعم، إذن وقع التعارض هنا بين سنتين منقولتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصرنا إلى القياس. لم نجد قولا لصحابي فصرنا إلى القياس. فماذا قلنا نحن؟ اعتبرنا صلاة الكسوف بسائر الصلوات، طالما أنه قد وقع التعارض في صفة الصلاة، وقعت على هذه الصفة وقعت على هذه الصفة، نظرنا وجدنا أن كل صلاة تقع في ركعتين تكون على هذه الهيئة، تكون بركوع واحد وسجدتين، فنقول إذن هو ركوع واحد وهما سجدتان في كل ركعة. يبقى صلاة الكسوف ركعتان في كل ركوع، في كل ركعة ركوع وسجودان، كأية صلاة ثنائية، على هيئة أية صلاة ثنائية. نعم. ثم قال: وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما، وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. قال: وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما، وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. صورة هذا ألا يكون في المسألة دليل من السنة، ألا يكون في المسألة دليل من السنة ولا من أقوال الصحابة، ولكن نجد في المسألة قياسين، نجد فيها قياسين. نعم، أي أن الفرع الفقهي يصلح لأن يكون مقيسا على أصل منصوص عليه، ويصلح لأن يكون مقيسا على أصل آخر منصوص عليه كذلك، ويتعارض القياسان. فهنا لا يسقط الاستدلال بالقياس كما سقط الاستدلال في التعارض بين الآيتين وبين السنتين. لماذا؟ لأنه إذا وقع التعارض بين الآيتين فإنه يوجد دليل آخر نذهب إليه، وهو السنة. وإذا وقع التعارض بين السنتين فإنه يوجد دليل آخر نذهب إليه، وهو قول الصحابي، وهو في النهاية يعود إلى السنة في الأخير، كما ذكرنا ذلك وكما سنذكره بتفصيل أكثر إن شاء الله تعالى في موضعه. أما لو وقع التعارض بين القياسين فإنه لا يوجد دليل آخر يصار إليه، يكون أحد هذين القياسين هو الصواب، يكون أحد هذين القياسين هو الصواب، لأنه لا يصار إلى دليل آخر بعد القياس، يعني من حيث كونه أحد الأدلة الأربعة التي هي أصول الشرع. فإذا كان القياسان متعارضين، ولا يمكن المصير إلى دليل، إذن فالعمل بالقياس متعين. ولكن لما كان التعارض مانعا من الوقوف على الحق في هذين القياسين، كان عمل القلب هنا معتبرا، هذا هو. نحن عندنا كما قلنا الآن في النص ماذا قال في النص؟ قال فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. من أين جاءت شهادة القلب هنا؟ التعارض بين القياسين كان مانعا من الوقوف على الحق من هذين القياسين. نحن نقول هنا ما الحق في نفس الأمر؟ هذا يخفى علينا. يعني هناك قياس من هذين القياسين هو صحيح، هناك قياس من هذين القياسين صحيح، ولكن أنا لا أستطيع أن أقف على هذا القياس، لا أستطيع أن أعرف هذا القياس الصحيح، فما الذي أفعله هنا؟ يقول هنا الأصوليون يكون عمل القلب معتبرا، يكون عمل القلب معتبرا، فيعمل المجتهد بأي القياسين، أي بالقياس الذي يطمئن إليه قلبه. والأمر في اطمئنان القلب وشهادته للمسألة أو لأحد القياسين ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأنه قد أسند العمل بأحد القياسين إلى المجتهد، إلى اطمئنان المجتهد. قال فيعمل المجتهد، قفوا على هذه الكلمة مهم، قال فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. المجتهد هو الذي يعمل، يعمل المجتهد بأي القياسين بشهادة قلبه. إذن فليس الأمر متروكا إلى العامة أو المقلدة، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن شهادة القلب ترتبط بأمور ومتعلقات الاجتهاد في الدين. انتبهوا، هذا نستنبط منه شيئا آخر، هذا نستنبط منه شيئا آخر. ما هو هذا الشيء الذي يستنبط منه؟ يستنبط منه أن شهادة القلب هنا لا تكون على الهوى والاشتهاء، لأنه لو كانت على الهوى والاشتهاء يتساوى المجتهد مع أي أحد. لو كانت بشهادة الهوى، لو كانت الشهادة هنا شهادة الهوى والاشتهاء، فهذا يتساوى فيه المجتهد مع أي أحد، فلماذا يخص المجتهد؟ ولكن لما ذكر صفة من يشهد قلبه بالمسألة خص صفته بالاجتهاد، لم يقل فيعمل الناظر في الفقه، فيعمل المسلم، فيعمل التقي بكذا، فيعمل سليم القلب، لا لم يقل بهذا أبدا. قال فيعمل المجتهد. لما خص الناظر في المسألة بالاجتهاد في الفقه، بالاجتهاد في الأحكام، دل ذلك على تأثير هذه الصفة في ماذا؟ دل هذا على تأثير هذه الصفة في شهادة القلب وفي نظر القلب. قال المجتهد هو الذي يعمل بشهادة قلبه. هذا يشير إلينا من خلال إشارة النص، هذه إشارة النص الآن، نجتهد فيما لا يقصد، فيما لم يقصد بالكلام. ما الذي لم يقصد بالكلام؟ الذي قصد بالكلام هنا أن المجتهد هو الذي ينظر، لكن ما الذي لم يقصد بالكلام ولكنه حقيقي نستنبطه من الكلام؟ ما هو المعنى الحقيقي الذي نستنبطه من الكلام هنا؟ أن الاشتهاء، أن النظر بالقلب لا يكون نظر اشتهاء، وإلا تساوى العامة والمجتهدون في ذلك، ولكن هو نظر آخر مبني على اطمئنان قلب المشتغل بالفقه. يعني قلبه يطمئن إلى هذه المسألة من حيث كونه مجتهدا فقيها، يطمئن إلى أن هذا القياس يتوافق مع الشريعة عموما، يتوافق مع ما أعرفه من الشريعة بصفتي مجتهدا. إذن المرجحات التي تجعل القلب يشهد إلى أحد القياسين هي أمور تكون في نفس هذا المجتهد الذي يعمل في الفقه، وليس اشتهاء، يعني اطمئنان إلى جهة توافقه مع الفقه عموما، الفقه الصحيح. واضح؟ هذه المسألة واضحة؟ قال لما قال فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه، أي بشهادة قلبه للمسألة، بشهادة قلبه لهذا القياس بأنه ينسجم ويتفق مع قواعد ومبادئ الفقه ومقاصد الأحكام، مقاصد العامة الكبيرة. أما الشهادات الأخرى فغير معتبرة، لأن البعض قد يقرأ يقول فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. امسك، قال لك يا عم بيعمل هو بشهادة قلبه أهو، يعني من غير دليل بقى وكده بيرجح بالهوى. لحظة، ألم تره قد قال فيعمل المجتهد؟ ما معنى أن يعمل المجتهد بشهادة قلبه؟ يعني صفة الاجتهاد حاضرة في الترجيح في شهادة القلب، وهذا عند تعذر الترجيح بين القياس. خلاص هو أصلا لا ترجيح، تعارض القياسان، لا شيء يصار إليه، لا سنة يصار إليها، لا شيء أصلا، لا يصار إلى سنة أصلا، وإلا لو كان هناك سنة ما كان هناك قياس، لو كان هناك قول لصحابي ما كان هناك قياس. عندنا هذا في مذهبنا، لا نقيس في مسألة فيها قول صحابي، نأخذ بقول الصحابي حجة عندنا. نعم. ومما ذكره الأصوليون في هذه المسألة هو أن المجتهد لو عمل بأحد القياسين بشهادة قلبه فإنه لا يجوز له ترك هذا القياس والعمل بالقياس الآخر إلا بدليل جديد، يعني بدليل جديد ينقل الرجحان إلى القياس الثاني بأن يظهر نص بخلاف القياس المعمول به، فهنا يترك ماذا؟ هنا يترك القياس الذي عمل به لأجل العمل بهذا الجديد أو بهذا الدليل الجديد. أما غير ذلك فلا يجوز الانتقال من قياس إلى قياس في حال التعارض والعمل بشهادة القلب، لأنه قد وقع التعارض. لماذا نقول ذلك؟ نقول لأنه قد وقع التعارض بين القياسين فاشتبه ولم يعرف الصواب منهما، فتساوي في حق العمل، تساوي في ابتداء قبل أن يعمل بأحدهما، تساوي في حق العمل، فلما عمل بأحدهما ترجح هذا المعمول بالعمل به، أي على أنه هو الصواب، نعم، أو أنه هو محتمل للصواب، فلا يصار بعد ذلك إلى الثاني دون دليل جديد خارجي، وإلا كان الأمر فوضى، لابد من دليل خارجي ينتقل به عن هذا القياس الذي تلبس بالعمل وتقوى بالعمل. وهذا فيه إشارة إلى كثير من المسائل التي أو مسألة تطرح كثيرا حول الانتقال من مذهب إلى مذهب والانتقال من أقوال علماء إلى أقوال علماء، الأمر لا يكون هكذا على إطلاقه جائزا، الأمر لا يكون على إطلاقه جائزا هكذا أن ينتقل بين الأقوال وبين الأقيسة وبين كذا وبين الأدلة المحتملة ويجعل الشريعة، يعني لا، الأصل أن الاختلاف والترجيح يكون في دائرة الاجتهاد وفي دائرة العلماء، والأصل أن ما يفتون به الناس يكون ملزما. أما أن يقصد الرجل، يعني أقسم هناك أنه لا يلزم بمذهب معين، أما أن يقصد الرجل أن يتتبع أقوال العلماء وكل ما قالوا به فيأخذ، قطعا سترق ديانته، هذا سترق ديانته طبعا، يختار من كل الأقوال ما يكون هو الـ الأشهى له. هذا أصلا المجتهد نفسه الذي عمل القياس وتعب فيه وكذا وكذا، في النهاية شهد قلبه باطمئنان إلى أحد الحكمين أو إلى أحد القياسين من حيث الفقه أيضا ومن حيث المآلات ومن حيث مقاصد الشريعة التي يعرفها بصفة كونه مجتهدا وبصفة أنه متمرس في الفقه والقياس، كونه مجتهدا يعني أنه متمرس في الفقه والقياس، فيقول هذا القياس أقرب إلى قلبي أن يكون صحيحا. هذا هو كالذي يعمل في تصحيح الحديث وتضعيفه، يستطيع في كثير من الأحاديث أن يذكر القانون، ولكنه في بعض الأحاديث يقول لا أدري، ولكن هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا، ما أدلتك؟ لا أدري، لا لست عندي أدلة، ولكن عنده ملك في هذا، عنده روح، تعامل كثيرا مع هذه الأشياء. فكذلك هنا هذا الأمر، هنا هو يقول القياس هذا القياس الثاني أو هذا القياس الأول في الحالة التي تتعارض فيها الأقيسة، يقول هذا القياس لعله هو أنا يعني أراه هو الأقرب، لا أملك أن يرجحه بدليل أو بشيء، يعني لا أملك أن أدفع القياس الآخر، ولكن أنا يشهد قلبي لهذا القياس دون القياس الثاني، يشهد قلبي لهذا القياس المعين، هذا بعيني يشهد له قلبي بما أنني مجتهد بصفتي أنا. قالوا فيعمل المجتهد، فبما أنني مجتهد وتعاملت مع الأقيسة وكذا وكذا فقلبي يشهد لهذا. فحتى المجتهد لا يحكم هكذا بهوى أو بكذا أو بكذا، شهادة قلبه تكون على وفق ماذا؟ على وفق اجتهاده وعلى وفق تمرسه في الفقه والفروع. فالعامي كذلك ليس له أن يتنقل هذا كذا ويختار بين المذاهب، الأصل أنه يلتزم، والأصل أنه ما قيل له وأفتي لا يبحث وراءه طالما كان قولا معتبرا، وإلا رق دينه. ومن أجل هذا المعنى قالوا هنا المجتهد إذا رجح أحد القياسين بشهادة قلبه، بشهادة قلبه فليس وعمل به أو وقضي بالمسألة، فليس له أن ينتقل هكذا بدون دليل جديد. أنت خلاص عملت وتلبست، فالأمر يأخذ جديته. نعم، هذا مفهوم، هذا مفهوم. قد يعترض على ذلك فيقال، يعني هذا يرد عليه الاعتراض، يعترض عليه فيقال إنه قد ثبت له بالخيار، في ثبت له الخيار بالعمل بأحد القياسين ابتداء، هو قد ثبت له، ثبت له الخيار في العمل بأحد القياسين أولا، وبمجرد الاختيار يكون قد رجح واحدا على الآخر، فلا يمتنع إذن أن يرجح بعد العمل واحدا آخر على الذي عمل به. ما الذي يمنع؟ يعني إذا عمل بهذا في موضع واطمئن له، كان له أن يعمل بالآخر في موضع مختلف واطمئن له أيضا، يعني في موقف مختلف. فلماذا، لماذا تقولون إنه لا يجوز له أن يعمل بالآخر لو تلبس عملا بواحد؟ والجواب على ذلك أن يقال ثبت بالخيار ابتداء لأجل أن كل قياس منهما هو من حيث الظاهر صالح للعمل به. يعني ثبت الخيار ابتداء لأجل ماذا؟ لأجل أن كل قياس من هذه القياسات المتعارضة هو من حيث الظاهر، من حيث ظاهره صالح للعمل به، مع أن الصواب هو واحد منهما في الحقيقة، ولكن الصواب مستتر. فإذا استتر هذا الصواب تساوت كل هذه القياسات في كون كل منها، في كون كل منها صالحا للعمل به. ولكن هنا إذا تأيد أحد هذه القياسات بالعمل به ترجح على الآخر بهذا التلبس بالعمل، نعم، وصار هو المتعين المأخوذ به كما لو كان هو الصحيح ابتداء. لماذا؟ لأن الاختيار للعمل هو في الأصل عمل ترجيح للدليل، أنت ترجح دليلا على أنه هو الصواب وهو أنه هو المطلوب في العمل بشهادة القلب، فيكون العمل بأحد القياسين إذن وضعا له في موضع الدليل الراجح الصواب من البداية، كأنك رجحت هذا، فهو يأخذ هذا الشكل تماما، وإلا صارت فوضى كما قلنا. أنت تقول أريد أن أعمل بدليل، طيب الآن هذه حالة طارئة، حالة شاذة استثنائية لا يوجد، إذن يشهد قلبك ويطمئن. فشهادة القلب والاطمئنان إجراء اضطراري خاص، إجراء اضطراري خاص يترجح به ماذا؟ يترجح به أن هذا الدليل هو الصواب. فإذا تلبست بالعمل بالدليل سقط اختيارك، إذا تلبست بالعمل بهذا الدليل بهذا القياس خلاص أنت أنزلته منزلة القول الصواب، أنزلته منزلة الدليل الذي لا يعارضه دليل آخر، إذن التزم هذه المنزلة وإلا صارت فوضى. فهمتم الرد على من يقول إنه ثبت له الاختيار ابتداء فيثبت له في الأثناء وانتهاء؟ فهمتم هذا الرد؟ فهمتم الجواب؟ طيب، وفي النهاية يعني مسألة العمل بشهادة القلب، نفس مسألة العمل بشهادة القلب هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الحنفية والشافعية، لأن الشافعي رضي الله عنه، لأن الشافعي رضي الله عنه يذهب إلى أنه بمجرد وقوع التعارض جاز العمل بأي من القياسين، ولا يشترط العمل لا يشترط العمل بشهادة القلب، يعني لا يراعي في ذلك أن يطمئن قلب المجتهد إلى ما سيرجحه للعمل به. يعني هو يقول إذا مجرد وقع التعارض له أن يأخذ بأحد القياسين مباشرة، اطمأن قلبه إليه أو لم يطمئن. نحن نشترط اطمئنان القلب، قلب المجتهد، ليس أي شخص. نعم، يعني هو محل الاستدلال في هذه المسألة والحجاج لكل قول، يعني ربما كان أليق بغير هذا المقام، ربما كان أليق بغير هذا المقام. بقي أن يقال، فإذا لم يمكن المصير إلى دليل أصلا عند وقوع التعارض، أو أمكن المصير إلى دليل لكنه لم يصلح للاستدلال به لأجل وقوع التعارض في الدليل الجديد مثلا، كأن لا نستطيع الترجيح بين السنتين لوقوع التعارض بين أقوال الصحابة أيضا، فما يكون العمل هنا؟ يعني أشرح ذلك بعد الاستراحة إن شاء الله، استريحوا ونرجع بإذن الله. طيب، أقول هنا يعني بقيت مسألة ذكرها الأصوليون، وهي فيما إذا لم يمكن المصير إلى دليل أصلا عند وقوع التعارض، إذا لم يمكن أن نصير إلى دليل، لم نجد دليلا نصير إليه، ها؟ أو أمكن المصير إلى دليل لكن هذا الدليل لم يصلح للاستدلال به لأجل أنه هو نفسه وقع التعارض فيه، يعني في هذا الدليل الجديد هو أيضا وقع فيه التعارض ولم يمكن الفصل فيه، لم يمكن أن نفهم فيه شيئا واضحا، كأن لا نستطيع الترجيح بين السنتين لوقوع التعارض بين أقوال الصحابة مثلا، فما يكون العمل هنا؟ ما يكون العمل إذا لم يمكن المصير من دليلين متعارضين إلى دليل آخر يكون بديلا، يعني سقط الاستدلال بالدليلين ولم يمكن أن ننتقل إلى دليل آخر، كان ينبغي أن يسقط وننتقل لوجود ماذا؟ لوجود دليل آخر. فما الحل هنا؟ ماذا يقال هنا؟ ذكر الأصوليون هنا أن العمل يكون بتقرير الأصول، ومعناه أن يتم الإبقاء على الأصل في كل واحد من المواضع أو الأمور التي وردت فيها الأدلة المتعارضة، يتم إبقاء كل شيء على أصوله كما هو. مثال ذلك ما وقع من التعارض في أدلة السنة على حكم ماذا؟ على حكم سؤر الحمار. سؤر الحمار أي الماء الذي شرب منه الحمار، هل هو طاهر يمكن التطهر به؟ هل هو نجس؟ روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الماء الذي أفضلته الحمر بعد شربها، هل يتوضأ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني توضأ به. فقد ذكروا أنه ماذا؟ أنه تعارض مع ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، هذا صحيح أيضا، إنما أقول روي يعني أنه روي عن أنس، يعني بمعنى أنني لا يعنيني الذي روى عن أنس، وليس لا أقصد لفظ التمريض في علوم الحديث. نعم، فإذا عندنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء الذي أفضلته الحمر بعد شربها، سؤر الحمار يعني، هل يتوضأ به؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وعندنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، يعني هي نجاسة. نعم، فالحديث الأول يدلنا على طهارة سؤر الحمار، والدليل الثاني يدلنا على نجاسته. لماذا؟ لأن اللعاب المتولد من الحمار له حكم اللحم، اللعاب هذا متولد من اللحم، فإذا كان لحمه نجسا كان لعابه نجسا، فإذا عندنا هنا وقع التعارض ولا دليل يمكن أن يصار إليه. إذن لما وقع التعارض ولا دليل يمكن أن يصار إليه، أبقينا كل شيء على حاله وأصله. الآن أنا أريد أن أصل بكم إلى كيف قلنا نحن الحنفية بمذهبنا في سؤر الحمار. سؤر الحمار عندنا يسمى سؤرا مشكوكا فيه، سؤر الحمار عندنا مشكوك فيه، ما معنى مشكوك فيه؟ ما معنى مشكوك فيه يعني؟ ها؟ مشكوك فيه يعني؟ يعني يقال فيه إنه متردد بين الطهورية وبين عدم الطهورية. نعم، متردد بين كونه طاهرا وبين كونه غير طاهر. فكيف وصلنا إلى مذهبنا في هذه المسألة؟ كيف وصلنا إلى مذهبنا في هذه المسألة؟ قلنا عندنا الآن دليلان. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن نتوضأ مما أفضلت الحمر، قال نعم. الدليل الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، يعني نجاس. واللعاب له حكم، اللعاب الذي قد ينزل في الماء له حكم ماذا؟ له حكم اللحم، نجاسة أيضا لأنه يتولد منه. والمسألة طبعا فيها تفصيل، أنا الآن فقط يعنيني أن تفهم المسألة أكثر من المثال، أكثر من المثال هنا. لا أريد أن أعلمك الفقه من المثال، أنا أريد أن أضرب لك مثالا، وهذا أصول فقه، فنضرب أمثلة بالفقه. فالمهم أن تفهم المثال، وإلا فالمثال قد يرد عليه هو نفسه أشياء كمثال، لكن لا يعنيني أن يرد عليه كمثال، يعنيني أن تفهم من خلال هذه الصورة حتى لو كانت صورة مخترعة. المهم أن تفهم الأصل والقاعدة، هذا هو الأصل، هذا هو الغرض، أن تفهم القاعدة. نعم، لأنه قد يقال هنا إننا يعني يجاز لنا بالإجماع ركوب الحمير وكذا، والحمير لها عرق وعرقها متولد من لحمها، إذن قضية أن يكون عرقها نجسا أيضا ليست مسلمة، وهو العرق اللعاب متولد من اللحم أيضا، يعني فيها هناك كلام آخر، تفصيل آخر. لكن الآن أضرب مثالا على ما وقع وما قلنا فيه، وكيف ساقنا هذا التعارض إلى القول بمذهبنا في المسألة، أن سؤر الحمار مشكوك فيه. كيف قلنا ذلك؟ قلنا عندنا حديث أن توضأ مما أفضلت الحمر، نعم، إذن هذا معناه أنه طاهر. الحديث الآخر نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، يعني نجاسة، واللعاب يتولد منها، إذن اللعاب أيضا نجس. فتعارض الدليلان، ولا نجد ما نذهب إليه من دليل آخر. تعارض الدليلان من السنة، ولا نجد ما نذهب إليه من دليل آخر غير هذين السنتين. فماذا قالوا هنا؟ قالوا هنا يبقى كل شيء على أصله، يبقى كل شيء على أصله، أبقينا كل شيء على حاله وأصله. فقلنا هنا الماء لا ينجس بل هو طاهر على حاله، يعني كأنه لم يرد فيه دليل أصلا، الماء طاهر. ولكن هنا تفصيل مهم جدا، وإلا فهمت المسألة على خلاف صورتها. لأننا حين قلنا نرجع إلى الأصل، وكأن المسألة لم يرد فيها دليل، هذا قد يفهم منه، قد يفهم من ذلك أن وجود الدليلين لا تأثير له بإطلاق، وهذا غير صحيح، بل المراد هو الرجوع إلى الأصل من حيث الحكم الذي يثبته الدليل الذي تعارض. يعني نحن نلغي تأثير الدليل بالحكم، أو أن يكون قد ثبت بالاستدلال الحكم الذي ينبغي أن يثبت ابتداء. يعني الدليل الأول يثبت ابتداء أنه طاهر، أن السؤر طاهر، والدليل الثاني يثبت ابتداء أن السؤر نجس. هذا هو الذي لغي، كونه طاهرا وكونه نجسا هذا هو الذي لغي. لكن لا نلغي أثر شيء آخر، وهو ذات التعارض الذي وقع بين الدليلين. فذات هذا التعارض له أثره في الحكم الذي يثبت. لكن بعد أن أسقطنا الحكم الذي كان ينبغي أن يثبت بكل دليل من الدليلين المتعارضين، يعني نحن قلنا في كل دليل أنت خلاص كأنك غير موجود، أنا أرجعت الأشياء إلى أصله، وهذا الدليل الآخر قلت له أنت أيضا كأنك غير موجود، أرجعت الأشياء إلى أصله، أرجعت الأشياء إلى أصله، ولكن وجودكما معا جعلني ماذا؟ جعلني أنشئ شيئا جديدا، وهو ماذا؟ وهو الشك. فمثال ذلك في المثال الوارد معنا الآن في السؤر، أننا إن قلنا إن قلنا إن السؤر هنا لا يكون نجسا، يعني لأننا رجعنا إلى الأصل في الماء، وهو أنه طاهر، واضح؟ إذا قلنا أنه طاهر نكون قد أثبتنا العمل بأحد الدليلين، كأننا ألغينا التعارض، كأننا ألغينا التعارض، في حين أننا أسقطنا، نعم أسقطنا القول بنجاسته، رجعناه إلى الأصل، ولكننا انقطع الصوت، إلى أين سمعتم بسرعة؟ نعم. أقول لو قلنا بطهور بأنه طاهر خلاص ويجوز استعماله وكذا وكذا، نقول قد عملنا بأحد الدليلين وهو حديث جابر، ونحن نقول هنا يسقط العمل بالدليل أصلا، ولكن الصواب هو أننا نقول نعم يرجع الماء إلى أصله، يعني يسقط الاستدلال بهذا الحديث الذي هو حديث أنس بن مالك وحديث جابر، يسقط الاستدلال بكل منهما ويرجع الماء إلى أصله، ولكننا أثبتنا شيئا آخر هو أثر تعارض الدليلين وهو الشك في هذا الماء. لذلك فإن مذهبنا هو أن سؤر الحمار مشكوك فيه، لأنه يتردد بين الطهورية وعدمها، ولو أننا أثبتنا الطهورية واستعملناه في إزالة النجاسة وفي رفع الحدث، فإن ذلك يكون ترجيحا لأحد الدليلين وهو حديث جابر رضي الله عنه، وهذا ينقض فكرة المصير إلى الأصل وعدم إعمال الدليل أصلا من البداية. افهم هذا جيدا، نحن نسقط الاستدلال ونذهب إلى الأصل، ولكن بعد أن ذهبنا إلى الأصل هذا التعارض ولد شيئا، يعني بعد أن كل دليل لا يعمل، هذا التعارض أحدث شيئا وهو الشك. لأننا لو قلنا إنه يتوضأ بالماء لأجل أنه طهور وكذا، نكون قد رجحنا أحد الدليلين فألغينا قضية التعارض أصلا، وقضية التعارض لا زالت حاضرة، نحن أسقطنا الدليل أصلا لأجل ما وقع من التعارض. فلو قلنا رجعنا إلى الأصل يكون عملا بأحد الدليلين، ونحن نريد أن نثبت قوة في الدليلين أثرت في المسألة وفي الحكم، فأثبتنا الشك هنا. أعلم أنه كلام دقيق نوعا ما، وله تعلق بالفقه رئيس، يعني يدخل فيه وفي تصور المسألة وكذا. كنت قلت في البداية إن هناك أمورا ذكر الأصوليون أنها تدفع بها المعارضة ابتداء، يعني بحيث لا يكون الدليلان من المتعارض أصلا، ولا ينطبق عليهما كل ما قيل آنفا من أحكام التعارض، بحيث لا تنطبق هذه الأحكام إلا على ما لم يمكن دفع التعارض عنه بأحد هذه الأمور. ذكرنا هناك في البداية ركن التعارض وهو التساوي في قوة الدليل، وذكرنا شروطا للتعارض، فإذا لم يتحقق ركن التعارض أو لم تتحقق شروطه، صرنا الآن في غير حالة التعارض التي يصار فيها من الآيتين إلى السنة ومن السنتين إلى قول الصحابة إلى آخر ما ذكرنا من الأحكام. وعلى ذلك تكون هناك وجوه للتخلص من المعارضة، هذه تسمى وجوه التخلص من المعارضة، هكذا، أي وجوه نتخلص منها من إثبات نتخلص بها من إثبات التعارض بين الأدلة. منها ألا يتساوى الدليلان في القوة، ففي هذا فقد ركن الإيه؟ ركن المعارضة. من ذلك ترجيح حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، على حديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، لأن الأول مشهور، الحديث الأول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا حديث مشهور، والثاني حديث أحد، وأنتم كطلاب الآن قد عرفتم عرفتم حد الشهرة وحد الآحاد، وعرفتم أن الشهرة فوق الآحاد وتحت التواتر، ولذلك لم نذهب نحن الحنفية إلى القضاء بالشاهد واليمين عند تعذر العدد في الشهادة. لا لنا هو لابد من لابد البينة على المدعي واليمين على من أنكر. اليمين لا يكون لا يجتمع كما في هذا الحديث الآخر القضاء بالشاهد واليمين، لا يجتمع مع الشهادة. نعم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن هذه الأشياء التي يدفع بها التعارض أن يكون أحد الحكمين يراد به الحكم في الدنيا ويكون الآخر يراد به الحكم في الآخرة، وهذا يرجع في حقيقته ربما إلى اختلاف الوقت، لأن الآخرة ليست دار تكليف، فلا يعتبر الحكم فيها تكليفيا ليتعارض مع الحكم في الدنيا الذي يراد به التكليف، والله تعالى أعلم. ولذلك قال الشراح إنه من باب اختلاف الحكم، أي حكم الدنيا وحكم الآخرة، فكأنه اختلاف وقت الحكم، أي هو المراد بهذا يعني. نعم، مثاله قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فهذه الآية توجب المؤاخذة بكل يمين مقصودة بالقلب، ولذلك فإنها تشمل اليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي يأتي بها صاحبها وهو يعلم كذب نفسه أصلا. وهذه الآية تتعارض مع قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. وهذه الآية تنفي المؤاخذة على اليمين الغموس لأنها ليست منعقدة، اليمين الغموس ليست منعقدة، هي ابتدأت غير منعقدة أصلا، ابتدأت على غير شيء. ولكن لا تعارض هنا، لأن المراد من المؤاخذة في آية البقرة التي هي الآية الأولى المؤاخذة في الآخرة، فقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذه مؤاخذة كاملة تامة تنصرف إلى المؤاخذة في الآخرة. أما الآية الثانية التي هي من سورة المائدة فيراد منها المؤاخذة في الدنيا على اليمين المنعقدة، فيخرج اليمين الغموس كأنها غير منعقدة، تخرج اليمين الغموس بقول الله تعالى فيها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذه المؤاخذة في الدنيا بالكفارة، لذلك ذكرت الآية الانعقاد، لأنه هو الذي تترتب عليه أحكامه ونتائجه، ولا يكون الانعقاد هو كسب، لا يكون الانعقاد هو كسب القلب، كسب القلب أعم. نعم، ومما يدفع به كذلك التعارض اختلاف الحال، وهو من باب اختلاف محل الحكم، فلم يتحقق شرط اتفاق المحل بحيث تتحقق المعارضة. اختلاف الحال، مثاله قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. ففي قراءة مختلفة بالتشديد: حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن عندنا قراءة لنفس الآية، نفس الآية عندنا قراءة بيطهرن وعندنا قراءة بيطهرن. فالأولى التي هي يطهرن بمعنى انقطاع الحيض، والثانية بمعنى الاغتسال، والثانية بمعنى الاغتسال. ومما هو مقرر أن القراءتين إذا اختلفتا في المعنى فهما كالآيتين، القراءتان إذا اختلفتا في المعنى كالآيتين، كما هو العمل بالروايتين في الحديث. نعم، يعني إذا اختلفتا وصحتا، الروايتين في الحديث إذا اختلفتا وصحتا يعمل بهما جميعا كروايتين، كحديثين مختلفين. ولكن هنا ازدحم المحل في الظاهر، لماذا؟ لأن قراءة التخفيف يعني في الوهلة الأولى قد نتوهم التعارض، لأن قراءة التخفيف هذا توهم تعارض فقط، توهم تعارض وليس حقيقيا. لماذا؟ لأن قراءة التخفيف تقتضي حل الجماع بعد انقطاع الحيض، على أكثر مدة الحيض أو أقل مدة الحيض، يعني قبل الاغتسال عموما، هذا هو المراد، قبل الاغتسال. إذا انقطع حيضها في أقل المدة وأكثر المدة، هذه مدة سماح معروفة، فهذا قراءة التخفيف تفيد ماذا؟ تفيد حل الجماع بعد انقضاء الحيض، على أكثر مدة الحيض وأقل مدة الحيض، يعني قبل الاغتسال. أما قراءة التشديد فتقتضي أن الجماع لا يحل إلا بعد الاغتسال، لا يحل الجماع إلا بعد حتى يطهر، يعني تغتسل حتى يغتسل. فحمل ذلك على اختلاف الحال، حمل ذلك على اختلاف الحال، يعني بأن كانت قراءة التخفيف في انقطاع الحيض لأكثر المدة، أن تكون قراءة التخفيف واردة في انقطاع الحيض لأكثر المدة، يعني المدة التي لا حيض بعدها مطلقا. إذا انقطع الدم لأكثر مدة الحيض جاز إتيان المرأة ولو قبل الاغتسال، هذه قراءة التخفيف، ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع حيضهن. فحمل ذلك على ماذا؟ حتى ينقطع آخر الحيض. إذا علمت أنه لا حيض بعد ذلك، إذا علم الزوج أنه لا حيض وعلمت المرأة أنه لا حيض بعد ذلك، فيجوز هنا أن يجامعها قبل الاغتسال، لا إشكال، خلاص لا مجال لرجوع الدم. أما قراءة التشديد فهي في انقطاع الحيض لأقل المدة، يعني في أثناء مدة الحيض ما لم يبلغ أكثر المدة، لأن الدم قد يعود مرة بعد أخرى، الدم ينقطع وقد يعود في خلال هذه المدة كما هو مشاهد، حتى في التي تكون في أثناء مدة عادتها التي اعتادتها المرأة حتى لو كانت في أثناء عادتها قد ينقطع الدم في أثناء هذه العادة ثم يرجع مرة أخرى، طالما أن الأمر كأنها كانت في خلال هذه المدة ما بين الأدنى والأكثر، فالمرأة هنا تحتاج لأجل حل الصلاة، أي حتى تجب عليها الصلاة، ولأجل حل الوطأ من الزوج تحتاج أن تجبر هذا الاحتمال لعودة الدم بشيء يؤكد هذا الانقطاع، يعني انقطع الحيض ولكنه في مدة ليست هي أكثر مدة الحيض، نستطيع أن نقول إن الدم قد يعود هنا. فكيف تتصرف المرأة هنا كطاهرة من الحيض؟ كيف تتصرف كطاهرة من الحيض؟ تجبر هذا الاحتمال لعودة الدم بشيء يؤكد هذا الانقطاع الذي هو الاغتسال. لماذا؟ لأن الاغتسال أمارة الطهر، أما عدم الاغتسال فأمارة انتظار الدم، فإذا انقطع خلال أقل مدة الحيض وجب التطهر، ومن هنا كانت قراءة التشديد، يعني بالتخفيف ولا تقربوهن حتى، طبعا هما كآيتين مستقلتين كما القاعدة عندنا، الآن اختلف المعنى تماما، فهما كآيتين، كأن الله تعالى أنزل لك آيتين، فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ولا تقربوهن إذا انقطع آخر الحيض فلم يمكن أن ينزل حيض، لا يمكن أن ينزل دم مرة أخرى، لا تقربوهن حتى يطهرن من هذا الحيض، أي حتى ينقطع الدم في هذه المدة الأخيرة. وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي أيها المؤمنون إذا انقطع حيضهن في أثناء مدة هي ليست أكثر مدة الحيض بل يجوز أن يرجع الدم فيها، فلا تقربوهن حتى يطهرن، أن يغتسلن ليجبرن هذا الانقطاع وهذا الاحتمال لعودة الدم، فتتصرف هنا كطاهرة، فلو عودها الدم بعد ذلك فهذا يكون حادثا، لكن هي تصرفت كطاهرة من الحيض، فلا تقربهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع حيضهن تماما في أكثر المدة، ولا تقربهن حتى يطهرن، أي حتى يغتسلن إذا وقع ذلك في أثناء المدة، أي فيما دون أكثر مدة الحيض. أرجو أن يكون هذه المسألة واضحة. نعم. ومثال ما يدفع به التعارض كذلك اختلاف الزمان، كما في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا لا يتعارض مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لا يتعارض معه. لماذا لا يتعارض هنا؟ الدليلان في حق الحامل المتوفى عنها زوجها، امرأة حامل وتوفي عنها زوجها، ما حكمها؟ هي تدخل في قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وتدخل في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. واضح؟ تدخل في هذا وتدخل في هذا. فما حكمها؟ ما حكمها؟ حكمها عندنا نحن الحنفية مذهبنا فيها ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ها، وهي أن أجلها أن تضع حملها وانتهى. هذا هو، لأن الآية في الحمل نزلت متأخرة عن الآية التي في كل اللواتي توفي عنهن أزواجهن، وقد أقسم على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أقسم أي على ماذا؟ على أن الآية التي في عدة الحامل نزلت بعد الآية التي في عدة المتوفى عنها زوجها، وبالتالي فهي تنسخها في حق المرأة الحامل. وشدد عبد الله بن مسعود في ذلك حتى أنه قال من شاء لاعنته، هكذا يقول، قال من شاء لاعنته، كما في رواية البخاري قال من شاء لاعنته، على أن هذه التي في سورة الطلاق نزلت بعد التي في سورة البقرة. يعني من شاء لاعنته، على أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزل بعد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال من شاء لاعنته على ذلك. وإنما فعل ذلك لماذا؟ فعل ذلك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يذهب إلى قول آخر، كان يذهب إلى أن العدة للحامل تكون بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين يعني أكثر الأجلين. فتظهر ثمرة الخلاف بين ابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فيما لو وضعت الحامل وكانت بحيث لم تبلغ أربعة أشهر وعشرة، يعني توفي عنها زوجها وهي حامل، بعد أن توفي بشهرين وضعت. عند عبد الله بن مسعود خلاص انتهت عدتها كما تشاء هي في حياتها، وعند علي بن أبي طالب عليها أن تنتظر شهرين وأربعة وعشرة أيام. لماذا؟ لأنها قضت شهرين فقط، والذي يجب عليها أربعة أشهر وعشرة. علي بن أبي طالب يقول تنتظر لتبلغ عدتها أربعة أشهر وعشرة لأنه أبعد الأجلين، وعبد الله بن مسعود يقول بل قد انقضت عدتها بوضع الحمل، لأن هذه ماذا؟ هذه عدتها، والحكم في عموم المتوفى عنها زوجها منسوخ في حقها، يعني في حق الحامل، لأن الآية آية عدة الحامل نزلت بعد آية المتوفى عنها زوجها، كما أقسم أو كما أصر عبد الله بن مسعود، وكما لاعن من قال بخلاف ذلك. ولهذا فنحن لا نذهب إلى وقوع التعارض أصلا حتى ننظر ما يكون في المتعارضين، بل شرط التعارض هو اتحاد الوقت، شرط التعارض هو اتحاد الوقت، والوقت هنا غيره، اتحاد الوقت هو الوقت هنا لم يتوفر أصلا، الوقت هنا ليس واحدا كما ذهب ابن مسعود. ولكن أنبهكم إلى شيء، تلاحظون هنا أن الصحابيين الجليلين كلاهما عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كلاهما مذهبه الذي انطلق منه يؤيد مذهب الحنفية في عدم حمل العام على الخاص، ألا تلاحظون؟ وأولاة الأحمال هذا عام، هذا خاص، عذرا، وأولاة الأحمال هذا خاص في الحامل سواء توفي عنها زوجها أو لم توفى عنها زوجها، والحامل هذا خاص، معذرة، الحامل هذا خاص سواء توفي أو طلقت أو كذا أو كذا، كل هذا لا يؤثر، خلاص. أما المتوفى عنها زوجها فهذا عام سواء كانت حاملا أو غير حامل، لأن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه الأزواج تدخل فيها من؟ تدخل فيها الحامل. ألا نتصور حاملا توفي عنها زوجها؟ أسألكم، هل يمكن أن نتصور حاملا توفي عنها زوجها؟ ها؟ يمكن أن نتصور حاملا توفي عنها زوجها، صحيح؟ فلو كان مذهبنا حمل العام على الخاص لقلنا إن آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية هذه عام، والآية في الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا خاص، ويحمل العام على الخاص، فبالتالي نقول الآية الأولى العام يراد بها فقط من؟ يراد بها غير التي توفي عنها زوجها، غير التي هي حامل، أما الحامل فهذا خاص. ترون عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب لم يفعلوا هذا. عبد الله بن مسعود نسخ العام الأول بالخاص الثاني، وهذا يؤيد مذهبنا في العام والخاص، في أنه لا يحمد العام على الخاص، وإنما ينظر إلى المتأخر منهما وينسخ المتقدم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا على أنه خالف عبد الله بن مسعود، لكنه قال بأبعد الأجلين، عمل بالدليلين سويا معا، عمل بالدليلين معا، قال بأبعد الأجلين، معنى هذا أنه لم يخرجها من قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فلو توفي زوجها فوضعت حملها بعد وفاته بشهرين لا تنفك عنها صفة التي توفي عنها زوجها بنص الآية الأولى التي هي العام، فعليها أن تنتظر حتى تتم 14 وعشرة. فكلا الصحابيين عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب لم يحمل العام على الخاص، وهذا يؤيد مذهبنا في المسألة الأصولية. تلاحظون، لاحظتم هذا، فهمتم هذا؟ لو حمل العام على الخاص عند ابن مسعود واضح، عند ابن مسعود رضي الله عنه الأمر واضح، قال بالنسخ مباشرة، كلامه واضح، وابن مسعود هو جدنا في الفقه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو جدنا في الفقه، هو الذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة وقال يا أهل الكوفة لقد أثرتكم بابن مسعود على نفسي، وكان ابن مسعود لا يخالف قول عمر في الفقه، لذلك عمر أيضا جدنا في الفقه. المصادر الرئيسية لفقه أبي حنيفة منهجا وفروعا عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك حتى مذهبنا هو مذهب عمر في عدم ماذا، بل ندعي أنه مذهب الصحابة كذلك لأنهم سكتوا ولم يعترضوا في أنه أن التغريب ليس من الحد، الحد هو 100 جلدة فقط، والتغريب ليس من الحد، قال لا أغرب بعد اليوم أحدا أبدا، هذا لا يقال في حد أبدا. نعم، فعبد الله بن مسعود مذهبه واضح في المسألة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ بالدليلين معا، أبقى على عموم الأول وعلى خصوص الثاني، فقال أجلها أبعد، عدتها أبعد الأجلين، عدتها أبعد الأجلين، يعني لو توفي عنها زوجها وهي حامل فأتمت 14 وعشرة ولم تضع بعد، عدتها باقية لأنها ذات حمل، والله تعالى يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، معكوسة الصورة، نعكس أبعد الأجلين، توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد شهرين، كانت حاملا في 7 أشهر لما توفي زوجها، فأتمت 9 أشهر ووضعت بعد شهرين من الوفاة، يقول عليها أن تنتظر حتى تتم 14 وعشرة لأنها تدخل في عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عمل بالدليلين معا، العام والخاص، ولم يحمل العام على الخاص، أبقى العام على عمومه وأبقى الخاص على خصوصه، وحمل وجعل المرأة التي هي حامل وتوفي عنها زوجها جعل الدليلين فيها، فلذلك أجلها أو عدتها التي يجوز بعد ذلك أن تفعل في نفسها ما تشاء، عدتها أبعد الأجلين لأن الآيتين تنطبقان عليها. عبد الله بن مسعود نظر فقط إلى أن الآية الثانية نسخت الأولى، جاءت بعدها ونسختها، وكلاهما عمل بالعموم والخصوص في وقت واحد، اعتبر العموم والخصوص ولم يحمل العام على الخاص، وهذا مذهبنا في أصول الفقه، وهذا مذهبنا في أصول الفقه. نعم. العجيب أن عدم حمل العام على الخاص يستغرب من المعاصرين، مع أنهم ينقلون فتوى علي بن أبي طالب في أن أجل الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، ينقلون هذا الفرع ولا ينتبهون من هذا الفرع إلى أن هذا إعمال، إلى أن هذا إعمال للدليلين، ولأنه لم يسقط أحد الدليلين لا ينتبهون إلى ذلك. وهذا شؤم النظر إلى الفروع فقط هكذا مجردة عن أصولها، هذا شؤم عدم النظر إلى أصول الفقه. نعم. وهناك كذلك دلالات أخرى نستفيد منها معرفة الزمان، هناك دلالات أخرى نستفيد منها معرفة الزمان، لكن ليست صريحة كهذه الدلالات التي تناولناها، ليست واضحة مثلها، ولكن استدلال. وبالتالي إذا عرفنا الزمان ندفع التعارض. من ذلك ورود الحظر والإباحة، ورود الحظر والإباحة، لأن لو ورد الشيء الواحد في الشرع فيه حظر وإباحة فنحن نقدم الحظر على الإباحة. لو ورد شيء واحد في الشرع، انتبهوا هذه المسألة دقيقة جدا، أنا ترددت في أن أشرحها أصلا، كان يغلب على ظني أن أؤجلها، لكن قلت أشرحها ستفهم إن شاء الله وتستفاد. هناك أشياء قلت لماذا، لأن الآية خفت، لماذا أشرحها؟ خفت أن يفهم من المثال الذي ذكرته في الآيات أن يكون الأمر فقط هكذا واضح، يعني من شاء لاعنته على أن هذه الآية نزلت بعد هذه. إذن هذه أشياء معروفة منقولة مصرح بها، معروفة أن هذه الآية نزلت بعد هذه الآية. فخفت من ماذا؟ خفت أن يفهم أن قضية الزمان أو معرفة المتقدم من المتأخر تقتصر فقط على النقل، أن يقال هذا يعني متقدم وهذا متأخر. لا، الأمر لا يقتصر فقط على النقل، بل هناك عوامل استدلالية أخرى، فأحببت أن أشرح شيئا منها. من هذه العوامل أنه إذا ورد الحظر والإباحة فإننا نقدم الحظر على الإباحة. لماذا؟ لأن تقديم الحظر على الإباحة فيه تقليل للنسخ، تقديم الحظر على الإباحة فيه تقليل للنسخ، لأننا لو أثبتنا الحاضر أولا ثم أثبتنا المبيح كان ذلك نسخا، وبذلك يكثر النسخ في الأحكام في المسألة الواحدة. لماذا؟ لأن الحاضر ينسخ الإباحة الأصلية ثم المبيح ينسخ الحاضر، فهذا تكرار للنسخ في موضع واحد خطوة خطوة. الأصل في الأشياء ماذا؟ في كل الأشياء. الأصل في كل الأشياء ماذا؟ الأصل في كل الأشياء أين أنتم؟ نعم، الأصل في كل الأشياء الإباحة. خلاص طيب، فإذا جاء دليل محرم، إذا جاء دليل محرم هذا يكون بمثابة ماذا بالنسبة للإباحة؟ ماذا يكون بمثابة الإباحة؟ يكون نسخا لهذه الإباحة، يكون نسخا لهذه الإباحة. خلاص، إذا جاء دليل محرم يكون نسخا. طيب جميل. طيب، فإذا جاء بعد ذلك دليل يبيح يكون نسخا للحظر. يعني إذا قلنا حظر إباحة هكذا، حظر دليل حظر ثم دليل إباحة، فهذا يكون ماذا؟ يكون نسخا للناسخ الأول، وبذلك يتكرر النسخ في المسألة الواحدة، والنسخ مبناه على القلة وليس أصلا كالتشريع، ليس أصلا كالتشريع. ولكننا لو قدمنا دليل الإباحة ثم دليل، لو قلنا الإباحة مقدمة ثم يأتي بعدها دليل الحظر، بمعنى مرة أخرى نفس السلسلة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. فيأتي دليل، أخوهم يقول يعني نعم نعم، يعني هو إباحة ثم نسخ للإباحة ثم نسخ للحظر، إباحة ثم نسخ للإباحة بالحظر ثم نسخ للحظر بالإباحة الجديدة، يعني إباحة حظر إباحة. وهذا معناه تردد النسخ في موضع واحد، تكرار النسخ في موضع واحد، والنسخ مبناه على القلة لا على الكثرة، وليس أصلا للتشريع. ولكننا لو رتبنا هكذا، قلنا الإباحة الأصلية، انتبهوا الآن مسألة دقيقة، الإباحة الأصلية التي معنا، الإباحة الأصلية التي معنا، ونقول إن الدليل الذي جاء بعد ذلك هو أيضا دليل الإباحة، أيضا دليل الإباحة، فلا تكون هذه الإباحة أو لا يكون دليل الإباحة رافعا للإباحة الأصلية، وإنما يكون واردا على الأصل مقررا له لا ناسخا. يعني نقول إن الدليل الذي جاء في الإباحة مقررا للإباحة الأصلية، مقررا يقرر لا ينسخ، مقرر للإباحة الأصلية. ثم بعد ذلك نأتي بدليل الحظر، نرجح أن الحظر هو آخر الأدلة، وينسخ هذه ينسخ دليل الإباحة أو ينسخ الإباحة الموجودة أصلا. فكم نسخ وقع هنا في المسألة؟ كم نسخ وقع هنا في المسألة؟ ها؟ في هذه المسألة الأخيرة نسخان، إباحة أصلية ثم دليل مقرر لهذه الإباحة، دليل مبيح مقرر لهذه الإباحة، ثم دليل للحظر ينسخ هذه الإباحة. فكم نسخ وقع هنا؟ نسخ واحد يا أخوان، نسخ واحد، نسخ واحد. طيب واحدة واحدة، عندنا ثلاثة مراحل، ثلاثة مراحل. نحن عندنا دليلان، واحد حاضر وواحد مبيح، خلاص هذا أصل المسألة، مكونات المسألة حاضر ومبيح وأصل، حاضر ومبيح وأصل. انتبهوا، من لم يكن فاهم المسألة فلينتبه من الآن. عندنا ثلاثة مكونات، ثلاثة عناصر، ثلاثة أشياء، حاضر ومبيح، عندنا دليلان، دليل يبيح ودليل يحضر، وعندنا أصل هو الإباحة. نحن الحنفية نقول نقدم، يعني لا في الزمن نقدم، يعني نأخذ أن الدليل هو الحاضر، الدليل المعتبر الذي يعمل به هو الحاضر. لماذا؟ يأتي ربما غيرنا ويقول بل الدليل الذي يعمل به هو المبيح، لماذا يكون الحاضر؟ لماذا؟ نقول الأصل في الأشياء ماذا؟ أنتم الآن انفعلوا معي وكونوا قريبين وأجيبوا. الأصل في الأشياء ماذا؟ لأنكم أنتم الذين ستنتجون المسألة وتستنتجون الحكم. الأصل في الأشياء الإباحة، هذه أول قطعة معنا، خلاص. طيب فإذا جاء عليها دليل حاضر، يعني قدمت الحاضر في الزمن، جعلت الحاضر أولا، فها أتى هذا الحاضر وحضر هذا الذي كان مباحا، فهذا يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون ناسخا. لماذا؟ ناسخا للإباحة الشرع الأصلية، لأن الإباحة الشرع الأصلية هي أيضا حكم من الله، بدليل أننا نقول يبقى هذا على أصله، الأشياء التي لم يأتي فيها شرع تبقى على أصلها من الإباحة الأصلية، هذا حكم موجود. فإذا جاء حاضر يكون قد وقع نسخ. طيب بقي معي العنصر الثالث، المكعب الثالث الذي سأضعه في هذه البناية، طيب وهو المبيح. فإذا جئت بالمبيح وحضر الحاضر الذي هو حضر الإباحة الأصلية، إذا جئت بالمبيح ونسخ الحضر الذي هو حضر الإباحة الأصلية، فيكون كم نسخا وقع في هذه المسألة؟ كم من النسخ وقع في هذه المسألة؟ نسخان. جميل جدا. طيب نغير، نأتي مرة أخرى. عندنا الإباحة الأصلية، عندنا الإباحة الأصلية هذه ثابتة في الصورتين خلاص، ولكننا أتينا بعدها مباشرة بالإباحة الأصلية بدليل يفيد الإباحة أيضا، بدليل يفيد الإباحة مع الإباحة الأصلية، هناك دليل يفيد الإباحة أيضا. ها؟ هذا الدليل يكون مقررا للأصل أم ناسخا؟ ركز فقط إلى النهاية. ها؟ يكون مباحا، يكون مقررا أم ناسخا؟ يكون مقررا لا ينسخ. طيب فإذا جئت في النهاية بدليل الحظر، بدليل الحظر يعني المنع، نسخ الإباحة الموجودة التي هي في الأصل والتي هي مقررة بالدليل أيضا، يكون كم نسخا وقع هنا في هذه الصورة الجديدة؟ يكون وقع نسخ واحد. ووقوع النسخ الواحد أولى من وقوع نسخين في نفس المسألة، لأن الأصل في الشريعة عدم النسخ، والنسخ يحدث استثناء، يحدث قلة، وبالتالي نحن نقول لأجل أو من خلال تقليل النسخ في الشريعة عرفنا زمن هذين الحكمين، وقلنا إن المبيح متقدم ومقرر للإباحة الأصلية، وإن الحاضر متأخر وناسخ لماذا؟ وناسخ للإباحة الثابتة أصلا ودليلا مقررا، التي هي ثابتة بالأصل وبالدليل المقرر. مثال ذلك إذن هنا سترون أن الحنفية يحرمون بعض الأشياء التي ورد فيها نصان، ويفهم البعض أن الحنفية يتشددون أو يحكمون بأهوائهم في هذه المسألة، ويرون أن هذا حرام خلاص، هذا من عند أنفسهم، مع أن هناك دليل، مع أن هناك دليلا يبيح. الأمر ليس كذلك. الحنفية يعلمون جيدا أنه قد ورد دليلان في المسألة، يعلمون جيدا جدا أنه ورد دليلان في المسألة، ولكنهم ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ لأجل يجرون هذه العملية التي قلتها، يرون أنه لو قدم في الزمن، لو قدم المبيح، لو قدم الحاضر وأخر المبيح وجعل حلالا، كان هناك نسخان في المسألة، ولكنهم قللوا النسخ، والنسخ لا يكون واحدا إلا إذا كان الحاضر هو الأخير، إلا إذا كان الحاضر هو الأخير. فإذا كان الحاضر هو الأخير كان هناك نسخ واحد في المسألة. مثال ذلك، نحن عندنا الحنفية نحرم أكل لحم الضبع، الضبع المعروف الذي هو أحد الكلبيات، هذا عندنا حرام، وعندنا من السباع لا يؤكل، وعند الشافعية يؤكل. هل تحسبون أن الحنفية لا يعلمون الدليل الذي ورد في الضبع؟ هل يعلمون أن تظن أن الحنفية، أن فقهاء الحنفية، هذه سذاجة، هذا غباء، غباء شديد، أن يظن أن الحنفية لا يعلمون الدليل الذي ورد في إباحة الضبع والذي أخذ به الشافعية؟ يعلمونه جيدا، يعلمون أنه قد ورد الترخيص في الضبع. نعم. وأنه، أن الشافعية احتجوا به، ولكن عندهم دليل يحرم ودليل يبيح، فقالوا إن الأصل في الأشياء الإباحة، في كل الأشياء الأصل فيها الإباحة، فلو قلت بإباحة لحم الضبع فهذا معناه أنه كان عندي إباحة أصلية ثم نسخها الحاضر، ثم جاء المبيح ونسخ الحاضر، فوقع نسخان في مسألة واحدة، والصواب هو أن يقع نسخ واحد. فنقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، وما ورد من الإباحة في أكل لحم الضبع ما ورد من الدليل المبيح لأكل لحم الضبع هو مجرد تقرير للإباحة الأصلية، وما ورد محرما لأكل لحم الضبع هو رافع لهذه الإباحة التي ثابتة بالأصل وبالدليل المقرر، التي هي ثابتة بالأصل وبالدليل المقرر. فلذلك عندنا يقدم الحاضر على المبيح، ونعلم هنا نقدم يعني في العمل، ونعلم هنا أن المبيح مقدم في الزمن على الحاضر. فهذه وسيلة عرفنا بها اختلاف الزمن في الحكم، فلا نقول بالتعارض بين الدليلين، لا نقول إن التعارض قد وقع بين أدلة أكل لحم الضبع جواز أكل الضبع وأدلة أو بين دليل جواز أكل الضبع ودليل حرمة أكل الضبع. لماذا؟ لأننا استطعنا أن نعرف تقدم الزمان، استطعنا أن نقف على اختلاف الزمان. كيف وقفتم عليه أيها الحنفية؟ من خلال القصد إلى تقليل النسخ في المسألة الواحدة، لأن الأصل عدم النسخ، والأصل فإذا ثبت يثبت اضطرارا لا لا لا أصلا. الأصل عدم النسخ، ليس الأصل أن تقول وقع نسخ، الأصل أن تقول لا نسخ في هنا، الأصل أن الله لا يرفع حكمه، لا أن تقول في كل مسألة هكذا تقول إن وقع فيها مبيح وحاضر تقول وقع فيها نسخ وقع فيها نسخ، لا قلل النسخ، لأن الأصل أن حكم الله ثابت ولا يرفع إلا بيقين، لا يرفع إلا بتأكيد. نعم، أنا ترددت في شرح هذه المسألة، ولكن يعني أقدمت عليها، قلت يعني كما قلت خشيت أن يفهم أن المعرفة الزمان لا تكون بطرق استدلالية استنباطية أو عقلية يعني. نعم. وقد تكلم الأصوليون بمناسبة باب التعارض على مسألة الترجيح بزيادة عدد الرواة، وهذا مذهب يقول به البعض. صورة المسألة أنه إذا كان هناك حديثان قد تعارضا بحيث يمكن إزالة التعارض بحيث لا يمكن أن نزيل التعارض بوجه من الوجوه التي تناولناها أو بغيرها، وكان أحد الحديثين قد زاد على الحديث الآخر بكثرة الرواة له، فهل يترجح الحديث بكثرة الرواة؟ هذه مسألة مشهورة عندنا في كتب أصول الحنفية. نحن الحنفية نذهب في المقرر عندنا أنه لا يترجح الحديث بكثرة الرواة، لأن كثرة الرواة لا تكون دليلا على القوة إلا إذا بلغت الكثرة حدا أن رفعت الحديث من كونه أحادا إلى كونه مشهورا، فهنا نقول إن مرتبة المشهور فوق مرتبة الأحاد. نعم، أما غير ذلك فيتساوى الأحاد في ثبوته، أي في مرتبة ثبوته، وإن تفاوت فيما بينه في عدد الرواة. وكذلك المذاكرات والمناظرات الفقهية التي تواترت من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى آخر العهود لم نرى فيها شيئا من الترجيح للحديث بكثرة عدد الرواة، وإنما نرى تقديم المشهور أو المتواتر فقط، نرى تقديم القرآن على الآحاد، ولم نرى تقديم آحاد على آحاد لأن رواته أكثر، لم نرى هذا. نعم. وكذلك لا ترجيح من المسائل التي تذكر مع عدد الرواة الترجيح بالذكورة، لا ترجيح عندنا بالذكورة أيضا، بمعنى أن نرجح الحديث الذي رواه ذكر على الحديث الذي روته أنثى عند التعارض أو عند مهم التعارض، فمجرد الذكورة، مجرد الذكورة كذكورة ليست مرجحة، مجرد الذكورة ليست مرجحة، لأنه كعدد الرواة لم نجد ذلك منقولا معروفا في مناظرات وخلافات السلف والفقهاء من بعدهم، ولو كان ذلك معتبرا لظهر في عملهم، لو كان ذلك معتبرا لظهر في عملهم ولا اشتغلوا بنقله والكلام عليه كما اشتغلوا بغيره من المرجحات. ولكن هنا انتبهوا إلى نقطة، يعني مسألة مهمة، قد تعتبر الذكورة لا للذكورة، أنا قلت لا يرجح بالذكورة للذكورة، لكن قد تعتبر الذكورة لا للذكورة، لا للذكورة، بمعنى حديث مثلا في حديثان يتعارضان في حكم صلاة الجماعة، في حكم الجهر في صلاة الجماعة، كيف؟ هل كان يجهر هنا في صلاة الجماعة أو لا يجهر؟ حديث رواه أنثى وحديث رواه ذكر، يقدم الحديث الذي رواه الذكر، ليس لأنه ذكر، يعني ليس لإمكانية نفسه بذكوريته، لا، وإنما لأن الذكر هو أضبط لما يحدث في الجماعة، لأنه يشهد الجماعة، أما المرأة فتكون في بيتها. يعني يتعارض حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها مثلا، كما في بعض مسائل صفة الصلاة، يتعارض حديث ترويه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر أو لم يجهر، مع حديث رواه صحابي أنه جهر أو لم يجهر. ما الذي يؤخذ به؟ يؤخذ حديث الصحابي ولا يؤخذ بحديث عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن الصحابي هنا أوثق بالخبر، هو الذي شهد الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما التي في حجرتها فقد يشتبه عليها الأمر. فهنا رجحنا الذكورية لأن الذكور هم الذين شهدوا الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما تكون النساء في حجرتها. فهنا ترجيح بالحال الملحق بالذكر أو بالأنثى، وليس بالذكورية والأنوثة. فهمتم الفرق؟ لأن الذكر يشهد الجماعة فترجيحه لشهود الجماعة. فلو كانت النساء كذلك تشهد الجماعة، لو افترضنا صورة يعني في الذهن، لو كانت النساء كذلك تشهد الجماعة ولا تكون مؤخرة في آخر الصفوف مثلا، ها، ولا تكون مؤخرة في آخر الصفوف بعد الرجال، فهنا نقول ماذا؟ نقول نعم، في هذه الصورة نقول أيضا لا تأثير، الذكر والأنثى في الخبر. فالترجيح هنا لا بالذكورة والأنوثة، وإنما بماذا؟ بالعوامل اللاحقة بهما. لكن بالأصل كما قلنا في الأصول الآن لا ترجيح بالذكورة والأنوثة. نعم. وبما أن الكلام في التعارض، فقد ختم المؤلف الباب بمسألة توهم في ظاهرها التعارض، ولكن لا تعارض أصلا، إما لأن الراوية واحد فيكون الدليل واحدا، وإما لإمكان العمل بالدليلين كل في موضعه فهما دليلان لا يتعارضان، لأنه لم يقع التزاحم. نعم. أما الصورة الأولى فقد بينها بقوله وإذا كان في أحد الخبرين زيادة والراوي واحد يؤخذ بالمثبت للزيادة. قال في المتن وإذا كان في أحد الخبرين زيادة، انظروا في المتون حتى تعلموا الموضع الذي نشرح فيه، وإذا كان في أحد الخبرين زيادة والراوي واحد يؤخذ بالمثبت للزيادة. وصورة هذه المسألة أن الحديث واحد والراوي الذي يرويه واحد، فإننا ندرك هنا أن الروايتين حديث واحد في الحقيقة. فإذا كان في رواية منهما زيادة فإننا نأخذ بها ونعتبرها من نفس المخرج وهو مصدر الحديث. نعم. ونحمل حذف الزيادة من بعض الروايات، أو يعني نحمل عدم وجود هذه الزيادة في بعض الروايات. قطع الصوت. أقول إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان الراوي واحدا، صورة هذه المسألة يكون الحديث واحدا ويكون الراوي الذي يروي الحديث واحدا، فإننا هنا ندرك أن الروايتين حديث واحد في الحقيقة. فإذا كان في رواية من هذه الروايات لم تأتي هذه الزيادة ورواية أخرى ثبتت فيها الزيادة، فإننا نحمل حذف الزيادة من بعض الروايات على قلة، نحملها أو نجعلها من قلة ضبط الرواة، نجعل ذلك من قلة ضبط الرواة، طالما أنها ثابتة من نفس الحديث عن نفس الراوي الذي يروي هذا الحديث. ولذلك فالواو في قوله والراوي واحد هي واو الحال، يعني إذا كان في أحد الخبرين زيادة في حال كون الراوي واحدا فإننا نأخذ بالخبر الذي يثبت الزيادة. حينما يقول يؤخذ بالمثبت للزيادة، أي يؤخذ بالخبر الذي فيه زيادة، فيه زيادة. هما في الحقيقة خبر واحد، هما خبر واحد، لأن الراوي واحد والحديث واحد، هما خبر واحد. نعم. طيب، مثال ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا، إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا. فقوله والسلعة قائمة هذا غير موجود في بعض الروايات، ومع هذا فنحن نثبت هذا القدر لأنه ثابت من روايات أخرى لنفس الحديث من نفس الراوي، فنشترط قيام السلعة عند الاختلاف. نعم. ثم ذكر المؤلف الصورة الثانية فقال، انظروا في المتون الآن، قال وإذا اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بهما عملا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. قال وإذا اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بهما عملا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى أن الراوي هنا في الصورة الثانية مختلف، فكان خبرين على الحقيقة ولا حجة في جعلهما خبرا واحدا. لماذا؟ لأن الظاهر من ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالهما في وقتين مختلفين، فهما خبران على الحقيقة لا خبر واحد. وقد عرفنا حين تناولنا المطلق والمقيد أن المطلق يظل على إطلاقه والمقيد يظل على تقييده طالما كان دليلين مختلفين وكان يعمل بهما كل في موضعه دون تزاحم، بحيث لا يجتمع العمل بهما، يعني لا يتزاحم، لا يضيق المقام بالعمل بهما. فإذا اجتمع العمل بهما تعين كونهما دليلين مختلفين، ولكل دليل منهما استقلاله. لكل دليل منهما استقلاله. مثال ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل القبض، أي قبل أن يستلمه من اشتراه وأراد بيعه. وثبت كذلك في حديث آخر من مخرج آخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، إذن الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل القبض، أي قبل أن يستلمه من اشتراه وأراد أن يبيعه. والحديث الثاني الذي هو حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، هذا أعم، هذا مفتوح. فهذان حديثان مختلفان، لكل منهما الراوي الذي رواه، فلا نحمل أحدهما على الآخر، ولا نؤول أحدهما بالآخر، طالما أمكن العمل بكل واحد منهما استقلالا دون مزاحمة مع الآخر ودون أن يعترض أحدهما عمل الآخر. ولذلك لم نرى تعارضا بين هذين الحديثين، بل عملنا بهما جميعا، فقلنا بحرمة بيع الطعام قبل القبض، وقلنا بحرمة بيع أي شيء قبل القبض، هذا عمل بالحديثين. قلنا طب لماذا إذن خصص لماذا خصص إذن بيع الطعام في حديث مستقل؟ لأسباب قد ترد، هذا شيء آخر، البحث عن السبب قد شيء آخر، قد يكون للمقام اقتضى ذلك، مثلا المقام سبب الحديث اقتضى ذلك لا إشكال، ولكن أنت ستحمل عليه نصا آخر جاء من الشريعة، جاء من المشرع صلى الله عليه وسلم، المشرع عن الله، يقول يعني أو فيه أنه نهى عن بيع ما لم يقبض وعمم، فتخصه بشيء خص قد يكون أو بشيء ببعض أفراد هذا الشيء، لأنه قال ما ببيع، نهى عن بيع ما لم يقبض، هذا يدخل فيه الطعام. فإذا خص هذا الطعام تخرجه أنت، تخرجه لأجل أنه خص بالذكر؟ لا، هناك أسباب كثيرة تجعله خص، يكون قد خص بالذكر، ولا يتعارض، هذا دليل وهذا دليل، هذا دليل وهذا دليل. نعم. فإذا نقول بحرمة بيع الطعام قبل القبض، ونقول بحرمة بيع أي شيء قبل القبض، عملنا بالدليل الأول وعملنا بالدليل الثاني. نعم. وبذلك ينتهي كلامنا على باب التعارض بين الحجج. يعني استغرقنا في هذه المحاضرة في باب واحد، نعم، وهو باب التعارض بين الحجج، وهو باب يستحق في الحقيقة، يعني ليس إن حتى لم نطل فيه الكلام كثيرا، لأن كنا فصلنا نوعا وتكلمنا في بعض النواحي، نعم،